ثم ذكر المؤلف صيغة الوقف، وأن الوقف يحصل بإحدى صيغتين، إما الصيغة الفعلية مع وجود قرينة، ومثل له بأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ثم يفتح أبوابه ويبدأ بالصلاة فيه ويصلي الناس فيه، فمن ثم يحكم بأن هذا البنيان وقف على مسجد، فلا يجوز له أن يغيره بعد ذلك، لأن العرف يدل على أن هذا الاستعمال يجعل هذه العين موقوفة. والصيغة الثانية الصيغة القولية، بأن يتكلم بإثبات الوقف، ولها نوعان: صيغة صريحة يثبت الوقف بمجرد الصيغة ولو لم يكن معها نية أو قرينة، وذكر المؤلف أنها ثلاث صيغ: وقفت وحبست وسبلت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. والنوع الثاني ألفاظ الكناية، وهي التي لم توضع أصالة للوقف، لكنها إذا استعملت ووجد معها قرينة على أن الوقف يراد بها، على أن المراد بها هو الوقف، فإننا نحملها على الوقف، وهي لفظة تصدقت وأبت ونحو ذلك، فهذه لا تدل على الوقف بنفسها حتى يوجد معها نية. فإذا قال: ما لم يقل على قبيلة كذا، أي إذا كان مع القرينة كتصدقت لفظت على قبيلة كذا، فإننا نحمله على أن المراد به الوقف. وهكذا أيضا لو ذكر حكما من أحكام الوقف، كما لو قال: لا تباع ولا يتصرف فيها أحد ونحو ذلك. ثم ذكر المؤلف شروط الوقف، وهذه الشروط شروط صحة، لو انتفت لم يصح الوقف. الأول: أن يكون الوقف من مالك، فإن كان الوقف من غير المالك لم يصح حتى ولو كان وليا، لأن الولي لا يتصرف إلا بالأحظ لمصلحة صاحب المال، وبالتالي لا يصح له أن يتصرف بالوقف، ولا بد أن يكون جائز التصرف. جائز التصرف مراد به العاقل البالغ الرشيد. قال: أو من يقوم مقامه كالوكيل، هو يقوم مقام المالك، ولا بد أن تكون الوكالة منصوص فيها على الوقف، أو أن الوقف يشملها، أو أنها تشمل الوقف بعمومها. الشرط الثاني: أن يكون الموقوف عينا، ما قال عقارا وإنما قال عينا، يصح بيعها. أما ما لا يصح بيعه فإنه لا يجوز وقفه ولا يصح وقفه، ويشترط أن ينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها. أما ما لا ينتفع به فإنه لا يصح وقفه، وهكذا ما كان فيه نفع محرم فلا يصح وقفه، وهكذا ما لا ينتفع به إلا بزوال عينه. ومن هنا ما لا يصح بيعه مثل المرهون والكلاب والخمر لا يجوز وقفها ولا يصح، وهكذا ما لا نفع فيه أو فيه نفع محرم مثل آلات اللهو لا يصح وقفها، وهكذا يشترط أن يكون مع بقاء عينها، إن كانت مما تزول عينها فإنه لا يصح وقفها وإنما تصح الصدقة بها. لو جاءنا إنسان وقال أنا وقفت هذا التفاح، يقول لا يصح هذا، لماذا؟ لا يبقى عينها مع الانتفاع بها. هل الوقف مختص بالعقار؟ يقول لا يختص الوقف بالعقار، قد يكون الوقف عقارا كما في الأرض والدور، وقد يكون من الأمور المنقولة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. الحديث الآخر من احتبس فرسا في سبيل الله الحديث. هل يجوز وقف النقود أو لا يجوز وقفها؟ كيف ينتفع بها؟ بأن يقرض منها. اختلف أهل العلم في وقف النقود، فأجازه طائفة ومنع منه الأكثر. قالوا لأن من منع قال النقود لا ينتفع بها إلا باستعمالها، ثم إن النقود ليست مرادة لعينها، يعني لو أوقفنا نقودا فاقترضها أحد هل يردها بعينها؟ يرد بدلها، والوقف يكون لعين تبقى، وهنا لا تبقى العين. هذا قول الجماهير أن النقود لا يصح وقفها. والقول الثاني أن النقود يصح وقفها بإمكان الانتفاع بها ونفعا مباحا بإقراضها أو بالاشتغال بها. كيف ذلك؟ وقفنا 100,000، بعد ذلك يقوم بالعمل بها حسب رأي الناظر، مرة يضعها في عقار، مرة يضعها في أسهم، ومرة يضعها في شيء من السلع التجارية يشتري بها، والغلة تعود على من وقفها عليه. ولذلك فإن الأظهر جواز وقف النقود وصحته لعدم وجود المانع، ولأن المقاصد التي من أجلها شرع الوقف في غير النقود موجودة في وقف النقود. الشرط الثالث أن يكون على جهة بر وقربة، وذلك لأن الوقف إنما يقصد به التقرب لله عز وجل، ومن ثم لا يصح أن يكون على معصية من المعاصي. ومثل المؤلف لجهات القربة بالمساكين، هذا جهة، والمساجد والقناطر والأقارب، لكن يلاحظ أنه يمكن أن لا يكون على جهة ويكون على معين، كما لو وقف على زيد، ففي هذه الحال المعين لا يبقى، في هذه الحال يستحب أن يذكر مقطع الوقف، لأن الغلة لها ابتداء ولها توسط ولها انتهاء، فلا بد أن يلاحظ في الوقف أن يذكر جهة الابتداء والتوسط والانتهاء بحيث لا يكون هناك فجوة بينهم. مثال ذلك لو قال وقفت على ابني أول أبنائي من الجيل السابع، حتى يولد الوقف ماذا يفعل به؟ هنا بينا متوسط وسط الوقف، ولم نبين أوله ولم نبين انتهاءه، فلا بد من ملاحظة أن يكون في الوقف بيان لأول من تصرف لها الغلة والطبقة المتوسطة والمنتهى. هذا فيما إذا كان على معين، أما إذا كان على جهة فإنه لا إشكال، لأن هذه الجهات تبقى. مثال ذلك لو أوقف على المساجد، مساجد تبقى، لكن لو قال على مسجد بعينه، قل هذا معين ينبغي به أن يضع متوسطا وجهة متوسطة ومنتهى من أجل أن نحفظ هذا الوقف. قال فلا يصح الوقف على الكنائس لأنها ليست من جهات البر والقربة، وهكذا أيضا لا يصح أن يكون الوقف على اليهود والنصارى كجهة، لكن لو كان معينا كما لو قال زيد النصراني في هذه الحال يصح. قال ولا على جنس الأغنياء، في المذهب يقولون الوقف قربة وطاعة، فلا يصح أن يكون للأغنياء الذين لا يوجد عندهم حاجة، وهكذا أيضا لا يصح أن يكون الوقف على الفساق لأن في هذا إعانة لهم على معصيتهم، وفيه تشجيع للآخرين على سلوك طريق الفسق من أجل أخذ غلة هذه الأوقاف. لكن لو وقف على ذمي معين قلنا يصح، وهكذا فاسق معين أو غني معين، لأن في هذه الحال لا يحصل مخالفة مقاصد الشرع في الوقف. أما لو قال على أهل الذمة هذا يخالف، ولذا جاءت الشريعة بجواز الهدية للذمي الواحد. الشرط الرابع أن يكون الموقوف عليه معينا، فلا يصح الوقف على مجهول. كرجل ومسجد، ولا على أحد هذين. إذن الشرط الرابع أن يكون الموقوف عليه معينا، فلا يصح الوقف على مجهول، كما لو قال وقفت على رجل، من يعطى؟ مجهول، فهذا الوقف لا يصح. ومثله أيضا لو قال وقفت على أحد هذين، والذي يظهر أن الوقف هنا يصح، ولكن الغلة لا تكون على ما ذكره الواقف، وإنما تكون على تكون بمثابة الأوقاف منقطعة النهاية. الأوقاف منقطعة النهاية للعلماء فيها قولان سيأتي الكلام فيهما. قال ولا على نفسه، يعني لا يصح أن يقف الإنسان على نفسه. لماذا؟ قالوا لأنه يراد بالوقف القربة، ومن ثم لا قربة بإنفاقه على نفسه، وهذا أحد القولين وهو ظاهر مذهب أحمد. والقول الثاني أنه يصح للإنسان أن يقف على نفسه ولا حرج عليه في ذلك، ولعل هذا القول أرجح لعدد من الأمور. الأمر الأول أن النصوص الواردة بمشروعية الوقف عامة تشمل هذه الصورة، ما لو أوقف على نفسه. والدليل الثاني أن عدم تصحيح الوقف على نفسه قد يؤدي إلى عدم تشجع الناس على الأوقاف. دليل الثالث أن نفقة الإنسان على نفسه من القربات، فلا مانع أن يكون الوقف عليها. فقهاء الحنابلة الذين منعوا من وقف الإنسان على نفسه يتحايلون ويقولون يمكن أن يقول يجعله وصية بالوقف أو يقفه في الحال ويشترط نفقة نفسه إلى مماته. ومبنى هذا القول هو القول بأن نفقة الإنسان على نفسه ليست قربة، والصواب أن من احتسب الأجر في نفقته على نفسه فإنه يؤجر في ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته على نفسك، ودينار تصدقت به، دينار جعلته في سبيل الله أفضل ذلك ما جعلته لنفسك، ما جعلته لنفسك. هكذا لا يصح أن يكون الوقف على جهة لا حق لها في الملك مثل المماليك، فهؤلاء لا يملكون، ومن ثم لا يصح أن يجعلوا غلة، أن يجعلوا موقوفا عليهم. ومثل هؤلاء الملائكة والجن والبهائم والأموات، لأن هؤلاء لا يملكون، ومن ثم لا يصح أن يوقف عليهم. قال: ولا على الحمل استقلالا. يعني لا يصح أن يكون مبتدأ الوقف على الحمل، على حمل فلانة. لماذا؟ لأنه لم توجد حياته بعد، ولأنه لا يملك في هذه الحال. ولكن قد يكون تبعا، فيقول: أوقفت على أولادي ثم على أولادهم، فيدخل فيهم من لم يولد إلا بعد ذلك. والأظهر أن الحمل يملك، وبالتالي صح الوقف عليه، ومن ثم غلت الوقف تدخل لحياته حتى إذا ولد فإننا حينئذ نصرف عليه من غلة الوقف. ويدلك على ذلك أن الحمل يرث فهو يملك، فصح أن يكون الوقف عليه. الشرط الخامس: أن يكون الوقف منجزا في الحال، فلا يصح أن يكون معلقا على أمر المستقبل. وهذا فيه من الخلاف مثل مسألة البيع، وقد اختلف الفقهاء في البيع الموقوف، وذكرنا الخلاف وأن الجماهير يرون أنه بيع فاسد، ورجحنا في وقته صحة هذا النوع لعدم وجود الدليل المانع. هكذا قال: ولا يصح أن يكون، قال الخامس كون الوقف منجزا، فلا يصح أن يكون مؤقتا، لأن الوقف فيه انتقال للملك، بالتالي لا يصح أن يكون مؤقتا للتنافي بين نقل الملك على الإطلاق وبين التوقيت. قال: هكذا أيضا لا يصح أن يكون مشروطا فيه خيار أو نحوه. لو وقت الوقف أو شرط فيه خيارا فما الحكم؟ ظاهر كلام المؤلف أن الوقف باطل، وأنه لا ينعقد الوقف بذلك. والقول الثاني أنه ينعقد الوقف لكن لا يصح الشرط ونلغي الشرط، ولعل هذا القول أرجح، وذلك لأن الشرع يتطلع إلى إثبات الأوقاف، عدم إثباته يؤدي إلى تضييعه. قال المؤلف فلا يصح تعليقه إلا بموته، يعني لا يصح أن يعلق بأمر مستقبل. كما تقدم من هذا موطن خلاف، رجحنا صواب التعليق. أما إذا علق بالموت فيكون حينئذ إيش؟ وصية، يكون وصية. قال فيلزم الوقف من حين وقفه، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث، يعني إذا أوقف شيئا وعلقه بالموت فإننا لا نعرف أنه وقف إلا بموت صاحبه. من متى نعتبره وقفا؟ هل هو من العقد وإلا من الموت؟ قول لأهل العلم ظاهر كلام المؤلف أنه من حين الوقف، والجماهير أنه من حين الموت، من حين الموت. وعلى هذا القول أقوى لأنه وصية، والوصايا المعتبر فيها حال الموت. الشرط السادس إن خرج من الثلث، لو كان الوقف أكثر من الثلث لم يصح منه أن يوقف إلا الثلث، لأن الوصايا لا يجوز أن تتجاوز الثلث لحديث الثلث والثلث كثير. الشرط السادس ألا يوجد في الوقف شرط ينافي مقتضى عقد الوقف، فإذا وجدت المنافاة قالوا لم يصح هذا. مثاله لو قال وقفت كذا على أن أبيعه، قلنا البيع يتنافى مع الوقف، لا يصح هذا. للعلماء في مثل هذا قولان، قول يقول هذه الشروط تلغي أصل عقد الوقف، وبالتالي لا يثبت هناك عقد. وقول يقول نصحح الوقف ونبطل الشرط، كما مر معنا في باب البيوع. ولعل هذا القول أظهر، يعني إذا أمكن التصحيح لبعض كلام المتكلم فهو أولى من إهماله. الشرط السابع أن يكون الوقف على جهة التأبيد، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حبس أصلها، والتحبيس يعني التأبيد. فلو كان الوقف مؤقتا لم يصح عقد الوقف. مثال ذلك ما لو قال هذا المبنى وقف لمدة 3 سنوات ثم يرجع إلي، المذهب قالوا لا يصح أن يكون هذا وقفا. هناك طائفة أجازوه، وهذا مبني على مسألة وقف المنافع، يعني في مرات قد أقف منفعة ولا أقف عينا، وهذه على نوعين، وقف مؤقت ووقف دائم. مثال الوقف الدائم لو قال وقفت جزء أرضي ليمر عليه الناس إلى المسجد، فهنا أصل الأرض لا زالت مملوكة، لكن الوقف لمنفعة المرور على الأرض. هذا المرور مؤقت ولا دائم؟ دائم، وقف دائم. لكن لو قيده بشهر فنقول هذه ليست وقفا وإنما هي هبة لأمر مستقبل. قال ولا يشترط تعيين الجهة، ليس هذا صح شرطا في التصحيح، بل لو وقف بدون أن يعين الجهة صح عقد الوقف. كما تقدم معنا أن الانقطاع في مخرج الوقف على ثلاثة أنواع: منقطع الابتداء، ومنقطع الوسط، ومنقطع الانتهاء. ومثلنا بأمثلة فيما تقدم، نأتي بأمثلة أخرى. لو قال: وقفت على ذريتي من الجيل السابع فما بعدهم، هذا نقول مقطوع منقطع الابتداء. في هذه الحال اختلف العلماء فيه على قولين، منهم من يقول تصرف غلة الوقف في العهد الأول إلى الورثة، ومنهم من يقول ينتظر بغلة الوقف أن يحضر أو يجي أو يتمكن من الموقوف عليهم، ولعل هذا القول الثاني أرجح، لأنه هو المتوافق مع كلام الواقف. النوع الثاني إذا كان منقطع الوسط، في هذه الحال أيضا فيها للعلماء قولان، منهم من يقول تصرف للورثة، ومنهم من يقول تحفظ للموقوف عليهم. مثاله لو قال: وقفت على بسام ثم على الجيل الخامس من ذريتي، بسام شايب يمكن يموت عقب 10 سنين، بعد ذلك الجيل الخامس لن يأتي إلا بعد سنوات، في هذه الحال نقول الصواب أنه يحتفظ بغلة الوقف حتى يحضر ويحصل الموقوف عليه. منقطع الوسط. هناك منقطع الانتهاء، مثال ذلك: وقفت على زيد ثم على خالد ثم سكت، هذا وش يسمى؟ منقطع الانتهاء. ماذا يفعل؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: قول يقول يبذل في سبل الخير تصدق به، وقول يقول تصرف للورثة على مقدار إرثهم. ومثل هذا أيضا ما لو كان مصرف الوقف لا يستغرق الغلة، مثال ذلك: قال عندي عمارة غلتها 5 ملايين فكتبها وقفا، وقال تخرج من غلة الوقف أضحية سمينة، كم تأتي به الأضحية السمينة؟ 2000. طيب والباقي؟ هنا غلة الوقف أو مصرف الوقف مذكور لكنه لا يستوعب الغلة، فماذا يفعل به؟ للعلماء فيه القولان السابقان: قول يقول بأنه يصرف على الورثة وهو المذهب، والقول الثاني بأنه يصرف في سبل الخير مصالح المسلمين العامة. كان إذا وجد قرينة عمل بها، وإن لم توجد قرينة الفتوى اليوم على أنها تصرف على الورثة. إذا كانت الغلة تضيق عن المصارف فننظر إلى نص الواقف، فإن جعل المصارف بالترتيب قدم الأول فالأول، وإن جعلهم بالعطف فحينئذ يتحاصون، إلا في من كانت حصته لا تقوم به ولا تقوم بشيء منه، فهذا يقع فيه الخلاف، كما لو وقفه على أربعة مصارف منها الأضحية، فكانت حصة الأضحية لا تقوم بأضحية، فماذا يفعل؟ قيل يلغى هذا المصرف ويصرف في غيره، وقيل يحفظ، وإذا جاء إذا استكمل في السنوات القادمة فإننا حينئذ نقوم بإخراجه. طيب، هنا مسألة مهمة تطبيقية، إذا وقف على الورثة، إذا وقف على الورثة فحينئذ نقدر كأن الموقف مات في يوم تحصيل الغلة، فنعطي ورثته الذين يرثونه لو لم يمت إلا في ذلك اليوم. واضحة هذه؟ ثمرة تطبيقية كبيرة. نعتبر أن الموقف لم يمت إلا في يوم الغلة، ونقسم الغلة كأنها تركة للواقف الذي نقدر أنه لم يمت إلا في ذلك اليوم. ولذلك قد يرث الإنسان هذه السنة، وقد يأخذ الغلة هذه السنة ولا يأخذ السنة القادمة، كيف ذلك؟ عنده ابن عم يرث لعدم عاصب أقرب منه، لعدم وجود عاصب أقرب منه، لكننا بعد ذلك حجب لاستكمال الفروض فلا نعطي هذه السنة. ونمثل بذلك بمثال: ماتت وأوقفت على ورثتها، ورثتها ابنان أخوان لأم، مات أحدهما أصبحت الغلة للآخر، مات الآخر نقول يشترك أبناء الأول وأبناء الثاني، لأنهم كأنهم هم الذين يرثون من جدتهم، وماتت الجدة لورثوها الذكور والإناث. مات ذريتها ولم يبق لهم إلا ذرية أخ الموقفة، انقطعت ذريتها، لم يبقى عندها إلا ذرية أخ الموقفة. في هذه الحال عندنا أربع بنات وولد، كم نقسمه عليه؟ أربع بنات وولد، ستة غلط، تسعة غلط، للولد فقط، للذكر فقط، بنات الأخ لا يرثون لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصب، وبالتالي يسقطون، يأخذه ولد بنات الأخ، بنات الأخ لا يرثون، أولاد الأخت وبنات الأخت كلهم ما يرثون، هذا ما له علاقة به، لكن عندنا إيش؟ أولاد الأخ يرث ذكرهم دونهم، هذا إن شاء الله في أبواب المواريث. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم للهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ الآن كلامه الأخير ولا يشترط تعليم الجهل، فلو قال وقفت كذا وسكت صحيح، كيف هذا مع قولة الشرط الرابع كونه على معين غير نفسه؟ المراد بالرابع أن لا يكون الوقف على مبهم، على مبهم. وذكرنا هناك إذا وقف على مبهم ماذا يفعل به، وذكرنا أن تعيين الجهة، والآن إذا وقف على غير معين أبطلنا كون الوقف على غير المعين، فيشترط في الموقوف عليه أن يكون معينا أو جهة. لكن لو لم يذكر الجهة لا يتناقض مع ما هناك المراد به عدم إبهام المعين، عدم إبهام المعين. لو لم يذكر الموقوف عليه صححناه وصرفناه للورثة وقيل لجهات البر. في أعراف الناس هذا الفعل هل هو يعتبر واقفا لهذه الأرض ولهذا الجزء؟ هذا ليس صيغة لفظية وإنما هو فعل، فهل في أعراف الناس يعتبر هذا الفعل وقفا وتأبيدا لانتقال الملكية؟ كل أنا أعتبره الناس يبنون في محلهم مصليات، لكن لو بناه على جهة المسجد على هيئة المسجد وطريقة المسجد حينئذ لزمه. النية أمر باطني، يعني مثال ذلك عندك سوق، عندك سوق وضعت فيه مصلى، ثم بعد ذلك استجد لك أن تنقل هذا المصلى إلى مكان آخر، قلنا الفعل الأول أصبح وقفا لم يصح لك النقل، وإن قلنا ليس وقفا على في هذه الحال نقول يجوز نقل المصلى. وفي أعراف الناس أن وضع المصلى في المحال وفي البيوت لا يعتبر وقفا. شلون؟ كيف؟ ذكر الموقوف عليه يكون معين، لكن الوقت نفسه. شف في الشرط الثاني عينا، كون الموقوف عينا. لا يا صحيح. شيخ لا يمكن المقال بالتصريح اعتبار أنه يعني لم يتبين له حقهما ويفرض أحدهما في القوعة مثلا. إرغام للإنسان على التصرف في ماله بما لا يريد. هو شيخ يريد أن يقف على فلان أو فلانة مترددة فيهما يعني أحق، لم يثبت الوقف بعد بالتالي لم يلزمه. بعض أهل العلم قالوا يرجع إليه في تعيينه، يرجع إليه في تعيينه، لكن الوقف لم يثبت بعد، قبل التعيين لم يثبت وقف. حتى لو قال وقفت على فلان أو فلان، هنا الموقوف عليه وليس الموقوف العين الموقوفة، هذه مسألة أخرى. بعض الناس يلتبس عليه بين المسألتين، الإبهام في الموقوف في العين الموقوفة والإبهام في الموقوف عليه، هما مسألتان. الإبهام في الموقوف عليه نصحح الوقف ونبطل الصفة، وأما وقف المبهم فهذا لا يصح، لم يصح من أصله، لم يثبت الوقف بعد. لو قال وقفت إحدى عمارتي بدون أن يحدد لم يثبت الوقف بعد، حتى ولو كان لم يثبت الوقف. مثل البيع، لو باع إحدى سيارتيه بدون تعيين لم يصح التصرف، مثل في الوقف. والإشكالية هل يعد وقفا؟ وسيرجع إلى ملكه، كيف يقال أنه وقف؟ عارية جزاك الله خير. ما أدري شو الرابع أو شو الخامس. الرابع كون على معين غير نفسه. أيوة. هذا هو الشيخ يعني الموقوف عليه. موقوف عليه. وآخر شيء قال ولا يشتر ولا يشتر التعيين والجهة يعني الموقوف عليها. هي الجهة نفسها. يعني في الرابع يراد به ألا يكون الموقوف عليه مترددا. بالنسبة للجهة الحكومية المسؤول عليها جعل جزءا معزلا للصلاة، هل هذا يعد وقفا؟ ما رأيكم؟ في جامعة مثلا أوقف جزءا من الجامعة أو جزءا من المبنى الكلية للصلاة، ما هو أوقف جعله مخصصا للصلاة، هل هذا يعد وقفا؟ ما رأيكم؟ نقول لا. إذا جعل غرفة في الفندق ليتمكن من في الفندق من الصلاة فيها، هل هذا مسجد؟ عرف الناس لا يعتبرونه مسجدا، إنما مكانا مهيا ل ثم بني مسجد بجوار هذه الجامعة، فيقولون نريد أن نستغل هذا المسجد القديم ونجعله نصرفه في مصارف الجامعة. هذه حتى مسألة عامة، لو بني مسجد بجوار مسجد هذا مسألة تعطل منافع الوقف، فعلها إن شاء الله تأتينا في اللقاء القادم. المعتبر من متى يكون اللفظ صريحا ومتى يكون اللفظ كناية؟ المرجع في هذا إلى شيئين، الأول الاستعمال الشرعي، فما وجدنا أن الشرع يستعمله من الألفاظ أثبتنا أنه صريح، والثاني عدم دلالة على معنى آخر بحسب لغة العرب، فهذا صريح لا يدل إلا على معنى واحد. وهكذا لو كان حقيقة في لفظ، إذا كان اللفظ حقيقة في معنى كان صريحا فيه ولو كان مجازا في غيره. شيخ بناء المسجد مجرد هل يعد وقفا ولا لابد أن يؤذن في الصلاة؟ لأن بعضهم يسأل قل بعضهم بنى مسجدا ثم باعه. بنى مسجدا ثم باعه. أيوة. إذا بنى المسجد وأذن فيه للناس بالصلاة أصبح وقفا لم يجز بيعه، قبل الإذن في النفس منها شيء. لعل هذا تأتي إن شاء الله. إذا وقف نقدا هل نقول يشتري به عينا؟ نقول لا، هو وقف النقد ما وقف العين. حط مليون في الحساب وقال ترى هالمليون وقف، نروح نشتري بعمارة، كل ما وقف العمارة. قد يكون ينتقل مثلا إلى شركة مبارزة أو يعني المتاجرة، يعني صار يقول المقصود أنه تقدم معنا أن وقف النقود من مواطن الخلاف، وأن الجمهور يرون أن وقف النقود لا يصح. شيخ، وقف اليهود والنصارى على متعبدتهم، خلينا نشوف تأملها. خلينا نشوف مسألة وقف الدراهم، وقف الدراهم ولا وقف النقود؟ لا، دراهم من فضة، النقود تشمل الدراهم والدنانير والنقد الورقي. يعني شيخ، الدراهم أو الدنانير هل هي فيها يمكن فيها معنى الوقف دون حد؟ يعني هي ما تحبس أصلها، ولكن معنى الوقف موجود فيها أنها يستفيد منها التالي. وبالتالي سجل عندكم، ترى الشيخ رجح انه يجوز وقفها. هل هذا يصح الاستدلال كذا ولا؟ الجمع بين وقفين، وقف واحد. شلون؟ يعني الموقفين تعطت منافعها والسلطة الدولة تستمر. على هذا ان شاء الله يجي التصرف في الموقوف على المحاضرة الجاية. ورد عن الإمام أبي حنيفة أن الوقف غير مشروع، وأنه لا يلزم الوقف، ولكن خالفه صاحبه. ومذهب الحنفية على خلاف قول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، والنصوص قد وردت في هذا الباب صريحة بإثبات مشروعية الوقف. نعم. شلون؟ حسب الوصية، كان يقول ببناء مسجد والنص على الاستقلال، حينئذ يستقل به. إذا لم يمكن بناء المسجد إلا بالاشتراك، أو كان نص الوقف أو الوصية يجيز ذلك، كما لو قال تجعل في مسجد، ما قال يبنى بها مسجد، بهذه الصورة يجوز أن يكون هناك اشتراك فيه. سم مثله. القبول يكون للغلة وليس للوقف، فإذا جاءت الغلة ذهبنا بها إليه، فإن قبلها تم، ما يصل الوقف فلا يشترط في قبوله. نعم نعم. هناك توزيع بين الوقف على الذمي والذمي، هناك فرق بين الوقف الذمي على الذمي والوقف على اليهود والنصارى. الفارق أن الوقف على الذمي يكون لاعتبارات أخرى كقرابته أو فقره أو نحو ذلك، بخلاف الوقف على أهل الذمة فلم يقف عليهم إلا لوصف واحد هو كونهم من أهل الذمة، وهذا ليس من أوصاف الجهات، أوصاف الطاعة والقربة. لعلها آخر سؤال. من يفسر لنا هذه؟ منقطع الابتداء من لم يذكر من تصرف له الغلة في أول الزمان، ومنقطع الانتهاء من كانت جهة صرف الغلة له في آخر الأمر غير معينة، ليس له جهة معينة. فما لو قال وقفت على زيد، زيد يموت ولا ما يموت؟ يموت. طيب إذا مات زيد إلى من نصرف الوقف؟ هذا يسمى منقطع الانتهاء. شوف الوقت على حيوان وإن كان لا يموت، شوف الحيوان هذا ينتفع به في، لا هو يمكن أن يكون تسأل عن الوقف على الحيوانات، أما وقف على حصانا بعينه ما أدري والله. هو وجه تصحيح الوقف عليه، لكن هذه المسألة مبنية على شيء، وهي ملك الوقف لمن. فإن قلنا الوقف ملك للموقوف عليه فهذا لا يملك فلم يصح الوقف عليه، وإن قلنا الوقف يكون لله هذا أيضا يصحح الوقف فيه. وقد هنا قول ثالث أن الوقف ملك للواقف. طيب لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين.